سے صلی على رسول الله you على الحبيب. وهو الذي Oh. الله يا قرآن. Oh, yeah. لا حد يروح. نعم. لا حد يروح.